إذا بلغت السن التاسعة هذه السن التي يجب على وليها رجلا وامرأة زوجا وزوجة أن يأمرها بالصلاة فلا شك حين ذلك أن الأمر بصلاتها يستلزم أمرها بكل لوازم الصلاة من شروط وأركان لأن قوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة فهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع لا يعني الرسول عليه السلام بهذا الحديث مرورهم بالصلاة وهم أبناء سبع أنهم يؤمرون بالصلاة كيفما اتفق لهم لأن لو كانوا عواقا بحكم أنهم صغار غير مكلفين لا حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الولي الولد سواء كان ذكر العنف لأن يأمره بالصلاة إنما ذلك لتعويضه على هذه الصلاة حتى إذا نشأ وتلعرأ وبلغ سن التكوين يكون مهيئا كما يكون اليوم أوتوماتيكيا من درس الصلاة دون ضغط ودون أمر وإنما استجابة من نفسه لأنها صارت جزءا من حياته فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الأب والأم بأن يأمر فتاته الآن التي بلغت من التاسعة بأن تصلي فمعنى ذلك أنه يأمرها أن تتعلم الوجوب ويأمرها تكسر عورتها فلا بد لها من اللباس الطويل ومن الحجاب منذ السن التاسعة حتى تكون صلاة شرعية فإذا فلا أحد يمكن أن يقول تؤمر بالصلاة والعارية لأنها هي مكلفة قد تجد وريد أمرها أن يأمر بالصلاة الشرعية وليست الصلاة الشرعية إلا إذا توفر معها بيوتها وأركانها وواجباتها على الأقل فبهذا الخير الجهاد مثل البعض الرباء وجههن الجميع والسبعين يسأل عن أخوان إذا تزوج إذا طلق زيد فاطمة ثم تزوج معهم وأنجبت من عنهم بيتا فهل هذه البيت من محرزات الحجور وإذا تكون ربيبة من زيد أقول لا أتمثل الآن من تصورها ويبدو أن السائل أولى بالجواب عنها. آمين. الآن المظهر لي يعني قد جمع السؤال عنها وبحثت في الكتب كتب التفاسير واللي يظهر لي أنها من مخرجة الحجور. يعني إذا تزوج وطلقها زوج وتزوجها عمرو وأنجبت من عمرو بنتا فمن يبيت عمر هذه تكون من مختلفة الزوج من مختلفة الزوج لأن الله سبحانه وتعالى قال ربائبكم اللاتي في حجوركم الزوج من قبل الزوج موجودة مع أمها هذه نقبلها والله أعلم قلتها بأنها ربيبة إما حقيقة ويتحدث آية زوج أمها وإما تقديرا إذا قلنا أنها بعيدة من زوج أمها فهي تقديرا في رعاية مثلا أو ربما تكون لأنها موجودة ربما تكون يوم من الأيام في رعاية فتدخل داخل الرباية لكن إذا طلقها زوج وتزوجت بعده وأنجبت من الزوج الثاني فهل هذه من الرذائل؟ حقها التردد فيها المسألة فيها دقة وإلى مراجعة ومراجعة الأخوان من الشيخين فأنا لا أحضر الآن يرون عليها وفي كل مبارسة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ حفظكم الله، يقول السائل: هل أساليب الدعوة التوقيفية أو اجتهادية وما ضابطها؟ واضرب لنا أمثلة على الأساليب وجزاكم الله خيرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد ذكرت في سنة السابقة حديثا يمكن أن نرجع إليه جوابا عن هذا السؤال، أنا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يعيدكم عن الله ويقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءنا بشريعة كاملة لا تحتاج إلى أحد أن يستدرك عليها شيئا، ولكن يمكن أن يخالف بأن تمام الشريعة ليست فيه تفاصيلها ودقائق أحكامها كما هي في قواعدها وفي أصولها. فإن الأصول والقواعد التي جاءت في الشريعة يسر على الباحث أن يلتفت دائرة الاستنباط والإتيان لبعض الأمور التي لم تكن معروفة في العهد الأول. وقد تكلمت منذ عهد قريب في أهل هذا المجلس المبارك إن شاء الله على ما يسمى عند العلماء بالمقالة المرسلة، فهذه المقالة المرسلة هو أمور حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن معروفة في ذلك العهد الأصغر الأول، علما حدثت فيما بعد. فهل هذه الأمور الحادثة تدخل في عموم ما ذكرته في الجلسة السابقة قبل صلاة العصر؟ أما وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كل ما في ضلالة وكل ضلالة في النار، أن يمكن أن يكون في بعض هذه الأمور الحادثة ما يمكن الأخذ بها والعمل بها رغم أن تكون موجودة معروفة من قبل. وهذه النقطة في الحقيقة من دقائق الفقه وأصول البدع. إن الأصول المعروفة والمشهورة عند العلماء وطلاب العلم إنما هي أصلان فقط: أصول الحديث وأصول العلم فقط. لكن هناك بعض العلماء المتأخرون اعتمادا على كتاب جديد من أصول البدع ألف رسالة كتيبا أسماها أصول البدع، والحق على الصوري إن إلقاء هذا العلم عن علم أصول البدع يساعد الفقيه على التمييز بين ما كان عبارة عن بلاغة داخلة في عموم ذلك النص النبوي الكريم، وبين ما كان من المصالح المرسلة التي يكون بجواز الأرض بها كثير من العلماء، وعلى مقدمتهم وعلى وقتهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولدقة الأمن وللإنسان اختلاف هذا الحادث بأن يكون بدعة ضلالة وبين أن يكون مصلحة مرتبة، هنا تشمل الدقة المتناهية، وقد فصل القول في ذلك ابن تيمية رحمه الله ليكون الباحث على بينة من الأمر. يقول رحمه الله: إذا حدثت حادثة نظر في الباعث على إحداثها، فإن كان الباعث على ذلك فقد كان قائلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك الأمر الخارج مع وجود المقتدي لأجله أو على فقط لتشريعه، فما دام أن المقتدي كان موجودا لعهده صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ بالمقتدى منه، فذلك دليل على أن الأخذ به إذا وجد فهو بدعة ضلالة داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن الأمثلة الواضحة البينة في ذلك الإعلان بصلاة الإنجاز، فلو أن أحدا عم أو خطر إباده أن يتخذ الأذان المعروفة وسيلة للإعلان بدخول وقت صلاة العيد، لم يقبل ذلك منه لأنه قد كان مختلف لتشريع أو تسجيل لم يأذن الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكن ذلك مسمونا. فمن سلم في زمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أذانا بغاية الاستعلام يكون مسجدا ومستجعا، ومعنى ذلك أنه يكون مستدركا على النبي صلى الله عليه وسلم وناشدا بلسان حاله ولسان الحال، كما يقال انفق بلسان المقال. فلذلك جاء عن امام دار الهجره مالك بن انس رضي الله عنه انه قال: من ابتدع للإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان رسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رحمه الله: ولا يصدق آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فالتقر إلى الله، إذا فالتقر إلى الله عز وجل بتشريع ماذا لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتدي بكونها شريعه في هذه هو عن اتباع الدين وليس له علاقه بمصلحه وليس له علاقه بمصالح المرسله. هذا اذا كان المقتضي لاهل تلك المصلحه قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتابع شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فيقول: وان لم يكن المقتضي قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نظر ان كان هذا المقتضي للاخذ بتلك الوسيله فضره اهمال المسلمين لبعض الاحكام الشرعيه فهذا الاهمال هو الذي كان السبب للاتيان بوسيله اخرى لم تكن بعهد النبي صلى الله عليه وسلم نتج من عدم الاهل بما كانت السنه مع هذه المصلحه فحينئذ لا يجوز الاخذ بها لان المقتضي لها فضره هو تقصير المسلمين في القيام ببعض احكام دينهم. من الامثله على ذلك ما هو واضح من كثير من البلاد الاسلاميه من الضرائب التي أثرت فيها أكثر الشعوب المسلمة، فتفرض هذه الضرائب تمسح لإملاء حديث الدولة، هذا هو أشد مصلحة، ولكن هذه الضرائب ما الذي أوجبها هذا القيام بالوسائل الشرعية التي سمى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحم جمع الاحرام المصنفه المشهوره في بعض كتب علماء الحديث كتاب الاموال في الوظائف وكتاب الاموال ضد الجوائز وغيرهما من العلماء الذين فصلوا القول تفصيلا هي الأموال التي يجب جمعها وأن تكون مدخرة في خزينة الدولة لتقوم بمصالح المسلمين سواء ما كانت عامة أو عالية أو كانت طارئة. فإذا أخذ المسلمون بهذا الشرف الذي سماه الرسول عليه الصلاة والسلام أغناهم عن قرض وسائل لجمع الأموال وإن خزينة الدولة بها ففي هذه الصورة لا يجوز صرف جمل أو صرف وسائل على المسلمين. فإذا المسلم لتجد قائدا ولكن السبب لذلك إنما يؤمنهم نظام صرف الزكاة مثلا. أما وهذا آخر البحث في المحاولة المرسلة، أما إذا كان المقتضي بفرض نظام جديد ووسيلة جديدة لم تكن معمولة في عهد النبي، وإذا هذا المقتضي لم يكن سببه إهمال المسلمين فيما ذكرنا من بعض أحكام الدين، فهنا ما دعنا أن هذه المصلحة تحقق غاية شرعية لا تخالف الشريعة لوجه من الوجود، ففي هذه الحالة يجوز الأخذ بهذه الوسيلة وهي تدخل باب المخالف المرسلة. مثاله في نفس المثال السابق، إذا عرفنا أن الدولة كانت يواجه جمع الأموال من الثروة المشروعة، الزكريات مثلا والوقاية والقصاص ونحو ذلك، ثم شرع قارئ أو شرع عدو على هلال المسلمين ونظر القائمون على رئيس المسؤولين فالتي كانت تجمع بالطرق المشهوره غير الشرعيه لرد قائله ال العدو ففي هذه الحاله يجوز للحاكم المسلم ان يفرض ضرائب جديده لرد ذلك العدو عن بلاد المسلمين فاذا ما عدت على اعصابه رفعت هذه الضرائب لأنها كانت عالقة بمثل ذلك العدو الفاعل. إذا عرفنا هذا التفصيل الذي أعد في المصالح المرتبة عرفنا أن ذلك التمييز بين بدعة الضلالة وبين المخلفة التي يجوز الأخذ بها وهي ذلك الجهة المتنازلة التي عرفناها من ثلاثة Thank you.